لصومام تين عزيزان لما داوي غلونا أراوي ما كذي مسبلان قدر غفل لمس المعنى رحمة غافي دي موتان اذنو تنيغ دي وين شنا رحمة غافي دي موتان اذنو تنيغ دي وين شنا العمالة نفقيت يفناين ديناي اللان امجو هادي ونيوان بين اسمج معنك نلان غرثة دارت نزاوية تدق نص صاحب لمن غرثة دارت نزاوية تدق نص صاحب لمن يا مرتي الحملة أخ نحكو غاية يثمى ورنظري عرض سنيني السقا الستة وخمسين الرياس روح انترني نجمع نمسك همان الاستعمار يبان يغلق مين نجمع نمسك همان الاستعمار يبان يغلق الفرحان صندا مقران يوطد وين السارة من أبو صدق فوسى الأخوان أن بنو تيني هدن ثامور ذري بنت العديان أيد بنام يبان نون ثامور ذري بنت العديان أيد بنام يبان نون ثامور ذري بنت العديان 30 حملة وحالة صغرى وفلان.